والزم حذر. الراجل ده طالع من ايه؟ انت مين؟ اخسى يا لعين. انت جاي بيتي تشتم نسيبي؟ انتوا سايبينه يشتم حضرة الراجة؟ حضرة الراجة. ازاي تسمحوا للراجل ده يطلع هنا؟ انتوا مستنيين ايه؟ منهول منهول. انت مجنون. قول براء. انت مين؟ يا عبيد يا خدامين خليكوا في مكانكم. انا جاي انقذكم. العريس اللي قدامكم عفيت وبيخدعكم. انتوا برضو سايبين وكلمكم؟ انتوا اتسمرتم؟ اطلبوه هدوه. محدش يتحرك منكم، انا هكشفه لكم. انت مين؟ مين؟ انا ابو تراب يا لعين. ابو تراب؟ ابو تراب مين؟ اخرج من الصوره الانسيه وارجع لسلطتك الحقيقيه. انا قسمت عليك وعزمت عليك. قسم سليمان يظهر على حقيقتك وبان. لا عليك الامان. انت يا العفريت راح فين؟ اختفى بغمضة عين. قرب اللعين. ما تكشيش يا أميرة، ده انت أنقذتنا في اللحظة الأخيرة. أمي بنتي حبيبتي. ما تخافيش يا أميرة، ما تخافيش. لولاك انت يا سيدنا الدرويش، لكن ازاي جت الحكاية دي؟ وعمل نفسه إنسان وسمى نفسه الراجة. أنا هقول لكم كل حاجة. اسمعوا يا ولادي، الحكاية مش حكاية اللي العفريت اللي شفتوه دلوقت ملك جبار من العفاريت الأشرار، اسمه الملك جلبهار. الجن ابتدي عليه ليل ونهار انه مفتري جبار، يظلم رعيته ويعبد شهوته ويهتك الحرائر ويقتل الأحرار. وإيه اللي رمى علينا؟ جمال الأميرة. بلغ من ظلم الملك جلبهار انه كل يوم اخر النهار ياخد وزيره وعبد نار ويطيروا سوا الاتنين، ويفضلوا طيرين لما يعدوا البحار ويوصلوا للعمار. يروح نازل في بلاد الانس ويفضل يدور ويعش، لما يشوف صبية جميلة يشاور للوزير عليها، يروح عبد نار خطفة وعلى جناح ويخدها ولسيده يقدمها، وبعد اللعين ما يفترسها يحبسها. لما بقى عنده آلاف الصبايا سبايا. طب ما خطفش منجو ليه؟ جمالها كان أقوى منه، هو اللي خلصها من إيديه. ودلوقتي هنعمل ايه؟ مش يمكن يرجع يخطفها؟ انا هجيب لكم الحارس اللي يحرسها. مين؟ فين؟ هتولي ديك ابيض من غير اشارة. نعمان انا عملت الاستخارة. ديك ابيض من غير اشارة. ديك ابيض من غير اشارة. ديك ابيض من غير اشارة. وانطلق الخدم والعبيد فمكثوا غير بعيد، ثم اقبلوا بالديك المطلوب. وعندئذ مولاي وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 61 بعد 163 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.